إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لم يكن الأمر في بدايته سهلا، ولم تكن الأوراق تنبئ عن شيء، أي شيء، فلقد تشابكت الأحداث وتداخلت الدوافع والاحتمالات حتى انبثق فجأة قبس من نور أضاء لنا الطريق إلى الحقيقة، وبدأت حجب الظلام وأستار الغموض تتبدد. والفضل كل الفضل وقبل كل جهد أو بحث للدستور الأعظم، دستور السماء الأسمى في إقرار الحق وإعمال القصاص ونصرة العدالة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لن أطيل على حضراتكم، لكننا سندع الأحداث والوقائع المثيرة تتحدث عن نفسها، وهي تبدأ بهذا الحديث بين الزوجة وداد والأم المدعوة فايزة أبو خليل سيد أحمد. كده بقى تفرسيهم وتكديهم وتبطليهم يتكلموا الكلام الخايب عليكي. وتفتكري يعني حيبطلوا ولا يسكتوا ياما؟ مش كانوا بيعايروكي بعدم الخلفة؟ يا وداد يا بنتي، أديك هو خلفتي وجبتي كمان الولد اللي يفرح قلبك وقلب أبوه ويفرس عدوينك ويكدهم. برضو لسه خايفة ياما؟ وخايفة من ايه بقى تاني؟ خايفة محمد جوزي يعملها برضو ويمشي في الجوازة اللي ماشي فيها ويتجوز علي. لا، ما خلاص بقى، اللي كان عاوزه جوزك ونفسه فيه جاله، كان عايز الخلفة وعايز الولد وانت جبتيله الولد، وهي كلها يوم ولا اتنين ويرجع من السفر ويشوف ابنه ويفرح بيه. وتهمد بقى سعاد بنت فتوح اللي كان عايز يخليها ضرتي ويتجوزها عليا. يا بنتي، محمد جوزك كان عايز الولد وجاله الولد، خلاص بقى، حاجة تانية ولا عروسة تانية ما تلزمهوش. مبروك يا محمد، يتربى في عزك يا جوز بنتي. الله يبارك فيك يا حماتي. يا سلام يا ولاد، بعد 9 سنين جواز ربنا يكرمني اخر كرم ويبقى لي ابن، احمدك يا رب. طب والنبي، الولد هو الخالق الناطق انت يا محمد؟ انتوا سميتوه ايه؟ لا، امي قالت محدش يسميه غير ابوه، غيرك انت يا محمد. يبقى نسميه علي. ايوه، على اسم ابويا الله يرحمه. مبسوط يا محمد؟ الا مبسوط، طبعا مبسوط يا ودادي حبيبتي، مبسوط يا ام علي، مبسوط قوي. يعني خلاص مش هتتجوز عليا يا محمد؟ لا طبعا هتجوز عليكي، ده كلام. جوازي تاني بقى. الله، هو الواد فين هو؟ اهو يا محمد، خد يا اخويا، يوم حط ايدك ورا ظهر امار وانت شايله. بسم الله ما شاء الله. يوم تسمي يا محمد عليهم امار. يا سلام يا اولاد، طب عليا النعمه شبه يا اولاد. طب والنبي الخالق الناطق محمد ياما، يتربى في عز ابوه ان شاء الله. يعني ايه يابا؟ يعني ايه؟ محمد خلاص رجع في كلامه؟ هيفسخ الخطوبة؟ الراجل يا سعاد يا بنتي كان عايز يتجوز، عشان لا مؤاخذه الخلفه، ودي خلف من مراته وجاب الولد كمان. يعني ايه؟ كان بيلعب بينا ولا بيلعب بينا يابا؟ نهايته النصيب بقى يا بنتي. يا شنت الناس في الحتة كلها فينا، ده انا بقيت نكتة، بقيت مضحكة للي يسوى واللي ما يسواش. يا بنتي دي كانت قراية فتحة مش اكتر. لا لا انا انجرحت قوي يابا، انجرحت. لا انت تعقلي كده امال، بلاش فرجة الناس وقلة العقل. بقى بسلامتها جابت له الولد. طيب يا ودات ابقي تهني بيه بقى. الكلام ده دلوقتي ملوش لزوم خالص، مفهوم؟ مفهوم مفهوم يابا، ومفهوم قوي كمان. يا محمد ارحمني يا محمد، يا ناس حد يناديني محمد من على القهوة، قولوا له مراتي اتقتلت، مراته مقتولة، بنتي وداد يا ناس قتلوها، بنتي وداد قتلوها يا ناس قتلوها. القضية فعلا في منتهى الغرابة. لا، والظروف اللي تمت فيها الجريمة في منتهى الغموض حضرة الضبط. تقرير الصفة التشريحية بيؤكد إن الجريمة تمت حوالي الساعة 6 صباحا، يعني قبل الإبلاغ عنها بخمس ساعات تقريبا. وأم المجنى عليها المدعوة فايزة أبو خليل سيد أحمد هي أول من اكتشف الجريمة وأبلغ عنها. يا ترى موجودة حضر الضبط؟ موجودة يا فندم. يبقى حالا نسمع أقوالها. لكن هيروحوا من ربنا فين؟ هيروحوا من ربنا فين؟ اللي هم مين يا ست فايزة؟ والله مين غيرهم يا بيه؟ طب والنبي ما حد عمل كده غيرهم ابدا يا بيه. برضو اللي هم مين؟ البنت مصفة الرقبة سعاد، هي وابوها فتوح، ما فيش غيرهم يا بيه. ومين هي سعاد؟ ومين هو ابوها فتوح؟ ما هو الدلع دي محمد جوز الله يرحمها بنت وداد، طلعوا يتجوز اللي اسمها سعاد بنت فتوح يا بيه. قصدك يتجوز سعاد على بنتك المجنى عليها وداد؟ ايوه، كان نفسه في الخلفه وكان عايز يتجوز على بنتي عشان يخلف من الجديده. ولما بنتك المجنى عليها خلفت صرف نظر عن جوازه سعاد. ايوه يا بيه. وده اللي خلاها تفكر مثلا في الانتقام من المجنى عليها. محدش غير سعاد وغير ابوها يا بيه عمل العمله السودا دي، محدش غيرهم، محدش غيرهم قتلوا داد بنتي وحرمني منها. منهم لله البعد، منهم لله. سعاد موجودة وابوها حضر الضبط هيرجع من السفر النهاردة، ولو حبيت تسمع أقوال سعاد. لا لا لا، يا ريت أسمع الأول أقوال زوج المجنى عليها. وهو كذلك يا فندم. أنا كنت مسافر برا البلد عشان لقمة العيش، وبقالي متغرب كده حوالي سنة، وأنا في الغربة جالي أحلى تلغراف من مراتي وداد الله يرحمها، بتقول إنها خلفت وجابت لي ولد بعد 9 سنين جواز يا بيه، مراتي تجيب لي الولد اللي تمنيته. لكن بقى منهم لله اللي قتلوا الفرحة في حياتي، منهم لله. وإيه حكايتك مع اللي اسمها سعاد فتوحة يا محمد؟ أنا كنت ناوي أتجوزها وقريت فتحتها فعلا مع أبوها فتوح. وكنت عايز تتجوزها عشان خلفة؟ أيوة بيه، كان نفسي في الخلفة والله يرحمها، ما كانتش لا مؤاخذة بتخلف. لكن لما ربنا أراد وخلفت وجابت لك الولد صرفت نظر عن الجواز من سعاد فتوح. ما كانش فيه لزوم بقى لمؤاخذة الجوازة تانية. وده اللي بيخليك تتهم سعاد وابوها بقتل المجني عليها وداد مراتك وام ابنك؟ امال يعني يا بيه مين غيرهم له مصلحه في كده؟ الحقد وحش يا بيه منهم لله. هما حاولوا يتصلوا بيك يا محمد بعد رجوعك من بره بعد ما صرفت نظر عن جوازك من سعاد؟ ايوه ابوها جالي وسال عليا بس انا ما كنتش موجود وما جاش مره تانية. يعني انت مصر على اتهامك لسعاد وابوها؟ ايوه يا بيه. ويا ريتهم كانوا انتقموا مني انا، كانوا قتلوني انا. لكن ذنبها ايه وداد يا ناس؟ يقتلوها ويحرموني منها. منهم لله، منهم لله. الغريب ان زوج المجني عليها وامها مصرين على اتهام سعاد وابوها بقتل المجني عليها وداد. يبقى ضروري نسمع اقوالهم يا حضرة الضابط. على العموم الاتنين موجودين. كويس، لكن بقولك ايه؟ ايوه فندم. انا عايز تحرياتك اولا بالنسبة للمجني عليها والظروف اللي عاشتها في الايام الاخيرة قبل الجريمة، وعايز كمان برضو تحرياتك ثانيا بالنسبة للمدعوة سعاد وبالنسبة لابوها فتوح، علاقاتهم تحركاتهم وبكل دقة حضرة الضابط. كل التحريات المطلوبة هتكون قدام سيادتك خلال ايام. ودلوقتي بقى ممكن نسمع اقوال سعاد فتوح. وهو كذلك يا فندم. كل شيء اسمه ونصيب يا بيه. لكن محمد زوج المجني عليها وداد كان فعلا ناوي يتجوزك يا سعاد؟ ايوه كان قاري فتحتي يا بيه. لكن المجني عليها خلفت اخيرا وجابت له الولد اللي كان بيحلم بيه. ده امر ربنا بقى سبحانه وتعالى، ولولا كده كان جوازك منه تم يا سعاد. ما كانش فيه نصيب. سعاد. ايوه يا بيه. انت اخر مره شفت فيها المجني عليها كان امتى؟ انا ما شفتهاش من اكتر من سنه وما اعرفش عنها حاجه. لكن ابوكي فتوح شاف؟ لا يا بيه، لا ابويا ما شافهاش. واللي حصل بقى انه شاف واحده ست اسمها بخاطرها وسمع منها كلام غريب قوي يا بيه. كلام غريب؟ كلام غريب يعني ايه؟ وبخصوص ايه؟ بخصوص مين يعني؟ عشان خاطري يا بيه، عشان خاطري بعيدوني انا عن الحكايات دي خالص، خلوني في حالي يا بيه. اتكلمي يا سعاد. الكلام الغريب اللي سمع ابوكي من اللي اسمها بخاطرها دي كان عن مين وبخصوص ايه بالظبط؟ بعد كم يوم كده من سمعنا خبر ان محمد رجع تاني في كلامه وصرف نظر عن جوازه مني بعد ما خلفت له مراته الله يرحمها، لقيت ابويا دخل عليا مهموم وبيفكر وباله مشغول. سألته: خير؟ مالك يابا؟ والله ما انا عارف اقولك ايه ولا عيدلك ايه يا سعاد يا بنتي. خير يابا؟ حصل ايه؟ طمني امال الله يخليك. شفت حاجة غريبة النهاردة، بيني وبينك شغلتني وحيرتني قوي. ما تتكلم بقى يابا، شفت ايه؟ وانا قاعد الظهر كده في الدكانة لقيت واحدة ست شابة والظاهر كده على قد حالها، لكن عمري ما تلمحت بيها في الحتة ابدا. غريبة عن الحتة يعني؟ بقولك عمري ما شفتها يا سعاد. وبعدين يابا قولي حصل منها ايه الست دي؟ قربت مني وسألتني عن بيت وداد مرات محمد. وداد؟ تلاقيها قريبتها يعني ولا يمكن قريبته؟ لا لا لا قريبتها ولا حاجة. طب وبعدين ايه اللي كانت عايزاه منك؟ عاوزة ادلها على بيت وداد. لكن الغريب بقى مش سؤالها عن بيت وداد، لا الاغرب انها سألتني تعرفي عن مين؟ عن مين يابا؟ سألتني عن الولد ابن محمد اللي خلفته وداد مراته. الله، طب وانت مالك يابا بكلام زي ده؟ نهايته اللي حصل يا سعاد يا بنتي، لكن طريقة كلام الست دي ما كانش يطمن ابدا. ما كانش يطمن؟ ما كانش يطمن على ايه؟ ما عرفش، لكن اللي بينها وبين وداد الظاهر كده ما كانش شوية ابدا. طب والست دي اسمها ايه؟ ولا جاية منين؟ ولا ساكنة فين؟ قالت لي ان اسمها بخطرة ومن ابو حمص وبتشتغل في محلك شعلان ابو قورة. وابوكي ما شافش الست دي بعد المرة ده سعاد؟ ما عرفش يا بيه، ما عرفش. وما عرفتيش بعد كده ايه اللي حصل بينها وبين المجنة عليها؟ طب وانا هعرف ازاي بس؟ واعرف من مين؟ ولا اعرف ليه يا بيه؟ وابوكي ما تكلمش مع... لا ابويا اتكلم ولا انا اتكلمت، وكفاية يا بيه، كفاية كفاية، حرام عليكم حرام. الست دي فعلا موقفها غريب وسؤالها اغرب يا فندم. واضح انه كان بينها وبين المجنة عليها شيء معين وفي غاية الاهمية، وده اللي خلاها تيجي وتسأل عن عنوانها. لا، وتسأل كمان عن الولد ابن المجنة عليها. سؤال غريب فعلا. المهم دلوقتي اننا نسمع اقوال والد سعاد المدعو فتوح سيد احمد. يعني ما كنتش تعرف الست اللي اسمها بخاطرها دي قبل كده يا حاج فتوح؟ لا يا بي لا، ولا عمري شفتها في الحتة أبدا. وسألتك عن بيت المجنة عليها وانت وصفته لها؟ أيوة يا بي، بس ده كان في المرة الأولانية. ليه؟ هي جات لك في مرة تانية بعد كده؟ أيوة يا بي، جات لي لمؤاخذة بعد اللي حصل لوداد الله يرحمها. بعد ما انقتلت؟ أيوة يا بي، بعدها بيوم ولا يومين. وكانت عايزة ايه المرة دي؟ ولا بتسألك عن مين؟ كان شكلها غريب وشعرها منكوش وبتعيط وحالتها صعبة قوي، ودخلت علي الدكانة ملهوفة وزي ما تكون بتترعش ونفسها مكروش، وسمعتها بتقولي في وسط الكلام: والنبي ده ثواب، أكبر ثواب تعمله فيا يا حاج. انت عايزة ايه مني يا ست انت؟ عايزك تساعدني، عايزك تريح قلب، عايزك تعمل فيا ثواب يا اخوي. انا قلتلك اللي اعرفه. طب والولد فين؟ الولد الصغير راح فين؟ عايش فين يعني؟ موجود مع مين؟ ربنا يخليك ويسترك تقولي وتريح قلبي، فين الولد؟ فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بقولك إيه؟ تلاقي الولد مع سته. أيوة، مع جدته أم أمه الله يرحمها. وسته دي اسمها إيه؟ وروح لها إزاي يا حاج؟ النبي يسترك تقولي. بقولك إيه؟ أنا مش ناقصك ولا ناقص وجع دماغ، روحي سألي عليها حد تاني. أنا ما أعرفش أيها حاجة، لا عن الولد ولا عن حد من طرفه، فاهمة؟ ما هو لو كنت تعرف الظروف كنت هتعذرني يا حاج، كنت هتسامحني. أنا لا عايز أعذر ولا عايز أسامح، أنا مش ناقص مشاكل ولا وجع دماغ. ومعرفتش إذا كانت راحت فعلا وقابلت جدة الولد اللي بتسأل عليه ولا لأ؟ ما أعرفش يا بيه، لكن سمعت إنها عترت باللي يدلها على محمد. محمد جوز المجنة عليها؟ أيوة، سمعت إنها قابلته. وأكيد محمد وصلها بمعرفته المدعوة فايزة أم المجنة عليها. لا، أنا كل اللي سمعته إن بخاطرها قابلت محمد، لكن أكتر من كده ما أعرفش، وماليش صالح بيه لا مؤاخذة. لكن ما شفتهاش بعد كده في الحتة حاج؟ اللي هي مين يا بيه؟ بخاطرها؟ لا صدقوني يا بيه، أنا راجل في حالي، أنا كافي خيري شري وكفاية على كده. الله يخليكم خلوني في حالي. أكيد الست الغريبة دي اللي اسمها بخاطرها لها دور في الجريمة. فعلا تصرفاتها وكلامها بيقولوا انها ممكن تفيدنا في التحقيقات. على العموم احنا اتخذنا الاجراءات واخترنا اجهزة البحث والتحري، وساعات وتكون المدعوة بخاطرها موجودة قدام سعادتك. برافو حضرة الضبط. ودلوقتي يا فندم، زوج المجنة عليها محمد سليمان، محمد موجود؟ يبقى نستكمل منه المعلومات عن المدعوة بخطرة. وهو كذلك يا فندم. مكتوب ومقدر، الأمر لله في الأول والآخر. الباقية في حياتك، الأعمار بيد الله يا محمد. المهم دلوقتي تحاول تساعدنا أكتر. أنا تحت أمركم يا بيه. يعني أنت مش فاكر أنك قابلت الست دي اللي اسمها بخاطرها؟ والله أنا شفت وقابلت الكتير يا بيه، رجالة وستات وكبار وصغار، كلهم جم ياخدوا بخاطر ويجملوني ويعملوا الواجب ويعزوني في مراتي وام ابني. ومش فاكر اللي اسمها بخاطرها دي يا محمد؟ ولا حتى فاكر اني عرفت ابدا واحده اسمها بخاطرها. لو قدرت تركز اكتر هتساعدنا، هتساعدنا عشان نحط ايدينا على القاتل المجرم يا محمد. منه لله بقى، انا سلمت امري كله لربنا، هو المنتقم الجبار. خد يا بخاطر تعال. خد. السلام عليكم. وعليك السلام. تعالي يا بخاطر، تعالي قربي هنا. قولي لسيادة الوكيل كل اللي تعرفيه بخاطرها. بخاطرها؟ ايوه يا بيه. انت كنت تعرفي وداد؟ ايوه كنت اعرفها الله يرحمها. كانت قريبتك؟ لا يا بيه، لكن عرفتها لما جابتها لام الخير الداي وعرفتني بيها. واللي حصل حصل بقى يا بيه. ايه بقى هو اللي حصل يا بخاطرها؟ حصل اللي ما كانش لازم يحصل ابدا ابدا. حصل انك قتلت المجني عليها. يا لهو بالي، قتلت؟ اني قتلت؟ لاني ما قتلتش يا بيه، ويا ريتني كنت قتلت، كان ارحم. اني عملت اكتر من القتل يا بيه، اكتر. اني فرطت في روحي وفي دمي. يعني ايه الكلام ده بقى بخطر؟ ايوه يا بيه، اني فرطت في ابني ضنايا حبيبي. بعتيه يعني ولا بعتيه؟ سلفتهولها يا بيه، سلفته لوداد. سلفت ابنك للمجني عليها؟ قالت لي جوزها هيطلقها، وهي وداي ام الخير طمنوني، قالوا لي شهر كده ولا شهرين ويرجع لك ابنك. ووافقتي تسلفهولها؟ كنت مجنونه مصيبتك يا بيه. طب والنبي، ما حد يستاهل الموت والشنج الا لي يا ناس. اني حد يفرط في راحه في ضناه؟ يا خبتك يا بخاطرها، يا خبتك. قولي لي يا بخاطرها. ايوه يا بيه. انت قابلتي زوج المجني عليها؟ ايوه يا بيه، بعد ما عرفت انها انقتلت رحت له وقلت له يعني اديني ابني، رجع لي ضناي. ورفض طبعا يفرط في ابنه ويديهولك. يا الحاج ينجل يا بيه، الراجل رجع لي ابني. كان شهم وجدع وابن حلال. لكن بسهوله كده بخاطرها يتنازلك عن ابنه اللي جاله بعد سنين من الجواز؟ ده اللي حصل يا بيه، ده اللي حصل. عطهولي وقال لي خديه وابعدي خالص عن هنا وما تورينيش وشك تاني. يا حضر الضابط، دقيقه ويكون واقف قدامك يا سياده الوكيل. ببساطة كده يا محمد؟ قالت لي انها امه اديتهولها بيه. او لان الولد مش ابنك؟ ايوه مش ابني، مش ابني. واني كنت حاسس انه مش ابني من اول ما شفته. وايه اللي اكد لك الاحساس ده انه مش ابنك؟ ام الخير الداية جات لي صار، كانت عايزة قرشين من الله يرحمها وداد، وما رضيتش وداد تفك دقيقتها، زعقت معاها وتخنقت وجات لي واعترفت لي بكل حاجة. وده بقى اللي خلاك تقتل مراتك المجني عليها؟ لا يا بيه، الموضوع ده كان ممكن ينتهي من غير قتل، لكن الله يرحمها لما عرفت اني اكتشفت الحقيقة بقت زي الوحش، غلطت في حقي، أهانتني، ضربتها عشان تسكت، زودتها، بقت زي النمرة، زي الشطارة. سمعتها بتقول لي وهي بتصرخ: انت اللي مش راجل، انت اللي مالكش في الخلفة، انت اللي مالكش في الخلفة. ما قدرتش امسك نفسي، ركبني 1000 عفريت، ركبني 1000 شيطان، قعدت اضرب من غير وعي. ولحد ما اتأكدت من موتها خرجت ورحت وقعدت على القهوة. غشتني وخدعتني وضحكت عليا. لا لا، وتقولي في الاخر كمان ان انا اللي مش راجل، انا اللي ماليش في الخلفة. طب اديني راجل اهو، واديني قتلتها. ايوة انا القاتل، انا اللي قاتل. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على محمد سليمان إسماعيل جاد الله بالسجن 15 عاما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد مرسي، كريمان عطية، منال فودة، أيمن الخشاب، سوسن صالح، بهي الدين فرحات، حمدي مرسي، وفريدة صلاح. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.